يقذف في روعك شيء يخالف الإخلاص. والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المتابعة الدقيقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقول كما قال، نعمل كما عمل، نترك كما ترك، نصدق ما أخبر، ننتهي عما عنه نهى وزجر، لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله. ما تقول إيش فيها إيش فيها، ها؟ حفل حفل بمناسبة وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمناسبة وفاة النبي، هل أنتم تحتفلون بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كثير أقوام يحتفلون بمولد رسول الله. لماذا تحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تحتفلون ولا تتذكرون، لا أقول لا تحتفلون، ولا تتذكرون مع الحزن والأسى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ طيب وش في علاقة بين المولد والوفاة؟ وشو إيش في علاقة؟ ما هي العلاقة بين مولد رسول الله ووفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم نفسه؟ مولد رسول الله في اليوم صلى الله عليه وآله وسلم ووفاته في اليوم نفسه، تفرحون ولا تحزنون ونحن ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغنى الناس من أهازيج وأبيات شعرية وسلوكيات غير مسؤولة في ليلة واحدة؟ سبحان الله، رسول الله، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصة تتلى يوم مولده. احفظ هذه العبارة سأسترجعها منك أمانة، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصة تتلى يوم مولده، ولكن احفظ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبادة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاملة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلوك، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدب وخلق. هذا رسول الله، ما هو مخالفات وارتكاب منهيات وإطاحة بالقرآن والسنة. وبعدين ما شاء الله الليلة إيه؟ ليلة مولد سيدنا رسول الله، يا الله، بسم الله، عيال العم وعيال الخال والأحياء والجمهوريات والقرى والقبائل. يا شيخ، ما تعرف رسول الله إلا ليلة؟ والله إن هذا من العقوق لرسول الله، ما تعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ليلة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. في كل دقيقة ينبغي أن تكون مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على فراشك باسمك ربي وضعت جنبي، عند دخولك اللهم افتح لي أبواب رحمتك، عند سماع الأذان اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، عند مجاهدة أعداء الدين والملة بنص وحق وقاعدة فقهية وشرعية، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال، وهذا الدليل على الإخلاص والمتابعة، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. انتبه، الشرك لا شرك ظاهر ولا شرك خفي، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. فهذا الشرك الأكبر محبط للعمل، لئن أشركت ليحبطن عملك، كالذبح لغير الله، كالنذر لغير الله، كالصلاة والركوع والسجود لغير الله. وشرك أصغر يحبط العمل نفسه. نسأل الله أن يطهرنا من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، ونعوذ بالله من النفاق الاعتقادي منه والعمل. نعم. قال: وأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال: ولا يطلع على النيات والخواطر سوى اللطيف الخبير الذي يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. وقال الله تعالى: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. قال: فالرغبة إليه وحده، والرهبة منه وحده، والتوكل عليه وحده، ويمتنع أن يكون المخلوق مثل الخالق سبحانه وتعالى. فمن نفى عن مخلوق ملكا أو نبيا أو غيرهما ما كان من خصائص الربوبية، وبين أنه عبد لله عز وجل، كان هذا حقا واجب القبول. ومن أثبت ذلك كان إثباته إطراء للمخلوق وزيادة في التعظيم على ما يستحقه. نعوذ بالله عز وجل من التكلف والهوى والقول على الله عز وجل بغير علم، ونعوذ بالله أن نصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما ليس فيه فنكون من الهالكين. قال: فالرغبة إليه وحده سبحانه. والرغبة والرهبة عبادتان تعبدنا الله عز وجل، قلبيتان تعبدنا الله عز وجل بهما، كما قال الله عز وجل في شأن عباده المؤمنين المتقين الصالحين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذا المنتهى، الختم لهذه الآية بهذا المنتهى، يدل على أن الخشية تتربى في قلب المؤمن بالرغبة والرهبة وبالترغيب والترهيب. قال: والتوكل عليه وحده، ويمتنع أن يكون المخلوق مثل الخالق سبحانه وتعالى. فمن اعتقد في مخلوق ما لا يحل اعتقاده إلا في الخالق فقد أشرك مع الله غيره. قال: فمن نفى عن مخلوق ملك أو نبي أو غيرهما ما كان من خصائص الربوبية، قال: حاشا وكلا أن أصف جبريل بصفاته رب العالمين، أو أن أصف نبيا من الأنبياء بما أصف به ربي عز وجل. قال: فهو عبد الله. كان ما كان من خصائص الربوبية، وبين أنه عبد الله، كان هذا حقا واجب القبول. يعني هذا رجل موفق مسدد، فأعطى لله حقه وأعطى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللأنبياء حقوقهم. قال: ومن أثبت ذلك كان إثباته إطراء للمخلوق، كان إثباته إطراء للمخلوق وزيادة في التعظيم على ما يستحقه. نعوذ بالله من التكلف والهوى والقول على الله بغير علم، ونعوذ بالله أن نصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما ليس فيه فنكون من الهالكين. وللأسف بعض الناس لديه حب لرسول الله، نحن نقول له: جزاك الله خير على حبك لربك وحبك لنبيك. لكن انتبه، إن كنت تغلو في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتخلع على رسول الله شيئا من صفات الربوبية والألوهية فقد أشركت مع الله غيره، أسأت مع الأدب مع الله وأسأت الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبكل أسف، القصائد الشعرية التي عبر عنها الشعراء والأدباء، كثير من الشعراء والأدباء، عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها من الغلو، ما هو الإطراء فقط، فيها من الغلو وفيها من الإطراء وفيها من المبالغة ما لا يحل. وأشهر شيء في هذا، أشهر شيء فيه من الغلو ما فيه، ما هو؟ قصيدة ها قصيدة البردة للبوصيري عفى الله عنه وغفر له. هذه الأبيات التي عددها 61 و100 بيت فيها أبيات غاية سامية، فيها البلاغة، فيها الأدب، فيها الوقار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها من الأبيات ما هو شرك ظاهر. كما ذكرت لكم من قبل، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وفيها شيء محتمل وقد يجر تارة إلى السنة وقد يجر تارة إلى البدعة، مثل البيت الذي ذكرته لكم من قبل فيما يتعلق بالشفاعة: أنت الشفيع الذي ترضى، ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. يعني اعتقاد أن الشفاعة تطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه يشفع من دون إذن الله له، هذا اعتقاد خرافي منحرف. لكن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ارفع رأسك، سل، تعطى، اشفع، تشفع. اعتقاد صحيح، اعتقاد صحيح. جاء أحمد شوقي في 190 بيتا فراح نظم على هذه الأبيات على شاكلتها وقافيتها نهج البردة. جاء بعدهم محمود سامي البارودي في 447 فكتب أو نظم نظما في 447 بيتا سمى نظمه إيش؟ سمى نظمه كشف الغمة في مدح خير الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تخلو القصائد الثلاثة من مبالغات وإطراءات، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أغنى ما يكون، أغنى ما يكون عنها. من أجاب بالبردة؟ نعم. طيب، نعم. قال: وأما حضور القلب وغض الطرف والإطراق والسكون والانكسار عند السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يزعم المتصوفة، فهذه أحوال تتطلب حال العبادة كالصلاة والوقوف بعرفة، فإن العبد يستشعر جلال مولاه ووقوفه بين يديه ومناجاته لربه الذي يعلم ما تكنه الأنفس وما تخفيه الصدور. وكون العبد يستحضر هذه الأحوال عند قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعوى من غير دليل ومبالغة، بل وغلو في تعظيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكل ما يطلب من المسلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو الأدب، بحيث لا يرفع صوته هناك ولا يأتي بمناف للحال ما هو فيه من ذكر الموت والقبر وما لكل حي مصيره. دقق معي في هذا الكلام. قال: وأما حضور القلب، حضور القلب عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغض الطرف، غض الطرف، حضور القلب يعني والإنسان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستحضرا جلالة قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعظم عبادة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أما حضور القلب وغض الطرف، غض البصر، والإطراق يعني إطراق الرأس سكينة وخشوعا. قال: والسكون والانكسار، السكون والانكسار عند السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يزعم المتصوفة، كما يزعم المتصوفة. المتصوفة شأنهم كشأن غيرهم، منهم الغلاة الذين وقعوا في طامات وأوابد وبدع شركية، ومنهم المعتدلون، ومنهم المتمسكون بالسنة، وإن كان مثل هذا اللقب لم يكن متداولا على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما جاء في العصور المتأخرة عن تلكم العصور والقرون المفضلة. التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم. بعض الناس إذا سمع مثل هذا الكلام جن جنونه، قال: يا شيخ الأمة كلها متصوفة. اصبر شوية، الأمة كلها مسلمة، هو سماكم المسلمين، الأمة كلها متبعة، لا تشقن لقبا ولا صفة تصف به هذا الحزب أو هذه الطريقة أو هذه المجموعة. خلاص يا أخي، هو سماكم المسلمين، مسلمون، مستسلمون، متبعون، محبون للنبي، مقتدون للكتاب، آخذون للسنة، عاملون عن البدع، منتهون. فكان ماذا؟ ليش تريد بالقوة ولا بالمروة أن تخلع علينا لقبا؟ خلاص اتركوا الألقاب، اختلفنا في الألقاب والصفات الحزبية والجماعية والدينية، اختلفنا فيها، يجوز، قال بعض الناس ما يجوز، اطرح هذا اللقب، لأنه ليس موجود لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. حقيقته مضمونه إسلام بمعنى استسلام من أعماق القلوب. قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم ارزقنا الإيمان والتصديق والاستسلام والتسليم. قال: كما يزعم المتصوفة، فهذه أحوال، اضبط معي، تطلب حال العبادة كالصلاة والوقوف بعرفة، فإن العبد يستشعر جلال مولاه ووقوفه بين يديه ومناجاته لربه الذي يعلم ما تكنه الأنفس وما تخفيه الصدور. الآن عندنا عبادات وعندنا عبادة، العبادة المتحدث عنها، المنفي عنها هذه الصور والصفات حتى لا تتحول إلى غلو وتنطع، ما هي؟ السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العبادات الأخرى التي أشار إلى بعضها: الصلاة، الوقوف بعرفة والحج عرفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن العبد يستشعر جلال مولاه جل جلاله ووقوفه بين يديه ومناجاته لربه الذي يعلم ما تكنه الأنفس وما تخفيه الصدور. وكون العبد يستحضر هذه، يعني هذه العبادات هي الواجب عليك أن تستحضر حضور القلب، تغض الطرف، وغض الطرف في الصلاة أين يكون؟ ما هو بإغماض العينين. بعض الناس يجتهد من أهل العلم والفضل، يقول: إن لم تستطع أن تخشع في الصلاة أغمض عينيك. ما هو صحيح، مخالف للسنة. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كان خاشعا بقلبه، وكان يضع بصره موضع سجوده. الإطراق، الطأطأة للرأس إلى موضع السجود، لأن طأطأتك بصرك وإنزالك إياه موضع سجودك، هو الذي يحملك إلى أن تطرق رأسك. طروق الرأس يعني انحناؤه، كيف يكون؟ إذا وضعت عينيك في موضع سجودك وهو السنة، طأطأت رأسك وانحنيت برأسك. ولكن ليس مبالغة، لأن بعض الناس يبالغ كذا، هذا ما هو من السنة. بعض الناس يضع ذقنه على صدره إلى درجة الانحناء، هذا ليس من السنة، بل قد يسبب أمراضا لجهازك، لعنقك ولرقبتك وللأعصاب لديك. السنة وسط، ما هو فوق. بعض الناس الإمام يقرأ وهو عينه في كم لمبة، هذا مصنوع من الذهب ولا مو مصنوع من الذهب؟ وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا، فقال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم أو لتخطفن أبصارهم. طيب هنا هذا بمناسبة إيش؟ يقول حضور القلب في الصلاة الوقوف بعرفة هذا ماشي تستحضر بقلبك. طيب غض طرفك في الصلاة في الوقوف بعرفة ماشي، إطراق في عرفة من يوم ما صلينا الظهر والعصر رأيتم هذا المشهد الأخاذ والموقف الإيماني المهيب، يرفع أحدنا يديه إلى الله إلى أن تغرب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله أن يعيدنا إلى ذلك الموقف أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حسن نية وحسن قول وحسن عمل، وإذا أراد بقوم فتنة في حسن خاتمة على الإيمان والتوحيد على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لاحظ أسلوب المؤلف، أنت معي ولا أنت معي؟ ما أنت معي. المؤلف يقول حضور القلب عند القبر عند الصلاة في عرفة، ثلاثة أمثلة. قال حضور القلب عند قبر القبر بأي دليل؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ ثانيا قال غض الطرف عند القبر بأي كتاب أم بأية سنة؟ إذن أين؟ قال عند الصلاة في مقامات ورد عن النبي غض الطرف والإطراق والسكون والانكسار كالصلاة والوقوف بعرفة. طيب مشكل، مشكل جدا، يعني إذا وقف المسلم قادما أو خارجا إلى سفر يسلم على رسول الله ما يستحضر بقلبه؟ ما يغض طرفه؟ ما يطرق رأسه؟ ما يسكن ولا يطمئن ولا ينكسر عند السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال هذا من خصائص عبادات وردت فيها هي الصلاة والوقوف بعرفة. وإيش رأيك يا شيخ ياسين؟ هذا ما ليس بلازم، ليس بلازم، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هذه الأمور كما تفعل للكبار من أقربائنا ومن الكبار لمن لا يمت إلينا بصلة قرابة، نستحضر في قلوبنا توقيره، نستحضر في قلوبنا تقديره، ونحن وقوف بين يديه نغض طرفنا بين أيدي آبائنا وأمهاتنا، نطرق عندما يقول لنا أبونا وعندما تأمرنا أمنا بأوامر، نقول لبيك، نقول سمعا وطاعة، نطرق رؤوسنا، تسكن جوارحنا. ما هو شايب؟ شوف الحركة هذه، قال اخسرك من الشايب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعدما بلغ أبوه من الكبر عتية يرفع صوته عليه، يتقدم بين يديه، يصفه بأنه شايب، يصفه بأنه مخرف، يقول اتركوه لا تشهدوا به محمولا على عربة أو مدفوعا بعربة المناسبات، فإنه يتعب. وما يتعب؟ أنت الذي تتعب، تتعب نفسيا لضعف إيمانك ولحيائك من أصحابك الشباب والرجال ومن له نسب. كيف يقال أبوه مشلول ويأتي به وهو عريس في كامل قوته وعنفوان شبابه، كيف يأتي بطريح الفراش؟ سبحان الله العلي، عقوق، وأي عقوق، سوء أدب، كل هذا مطلوب ونحن بين أيدي أحياء أمرنا الله بتوقيرهم وتقديرهم وتعظيمهم وإجلالهم و رفع مكانتهم بلا غلو ولا تنطع، هذا مطلوب. ونحن بين يدي رسول الله سيد ولد آدم أجمعين، ففي تقديري أنه لا حرج، ولكن له قصدا سيفصله فما أجمله علماؤنا ومؤلفونا في مكان وفصلوه في مكان، نحن نحمل كلامهم المجمل على كلامهم المفصل، وكلامهم المطلق على كلامهم المقيد، وكلامهم المبهم على كلامهم على كلام مفسر. ما يأخذ الإنسان كده مارر، وأنا أخشى ما أخشاه أخشى ما أخشاه من قلب معلومة يمر إنسان لأي قصد أو لأي غاية، كده يمر دقيقتين وثلاثة دقائق. بعض الناس كده سبحان الله يعني ما يستقر في مجلس من المجالس، لكن يمر كده مثل سحابة صيف، ها، ومثل طيف، ومثل عنقاء المغرب. قال يقول والله سمعته يقول ما شاء الله وشئت بسم الله، ويروح يخرج لك ياخذ نعال. يا شيخ، قال حديثا كاملا قيل بين يدي رسول الله: يا رسول الله ما شاء الله وشئت. فغضب رسول الله فقال: أجعلتني لله ندا؟ هو سمع إيش؟ سمع أن المتكلم والجالس على الكرسي يقول ما شاء الله وشئت. قال والله في عقيدة شيء، أنا سمعته يقول ما شاء الله وشئت. هذا الصغار والأطفال، أطفال الروضة، يلقنون بأن هذا نوع من الشرك. هذا مسترق، مقلقلة القاف، مسترق السمع. الله يهدينا وإياه. يا أخي ما تستفيد من إنسان يعلم ولا يدرس ولا يتكلم إلا إذا عرفت السياق والسباق ومؤلفاته، وشهادة الناس له، وعلى رأسهم علماؤه، وشهادة أهل العلم له، كما يقال من فمك، من مؤلفاتك، من عقيدتك، من هديك، من دلك، من سمتك، من كلامك، من صمتك أدينك. أما كده كلام مثل مسترقي السمع. ليش أقول مسترقي السمع؟ لأن الشياطين يسترقون السمع مما يتكلم به رب العالمين لبعض ملائكته، فيسمعون كلمة يزيدون عليها 100 كذبة 100 كذبة، ثم يأتون إلى العرافين والسحرة والكهنة والمشعوذين، يقول ترى السيارة المفقودة، قل لي خالد هذا، ولا قل لي علي، قل له سيارة المفقودة موجودة في شارع 27 ألف أو باء، ويذهب بإشارة من الساحر إلى شارع 27 ألف فيجد سيارته، يقول أشهد أن لا، والله هذا ولي من الأولياء. ولي إيش؟ هذا ساحر عراف كاهن. وبعدين قال أنا آتيه كل يوم بعد 12 من الليل أستفيد، عنده علم، علم. كذب ودجل، لكنه إيش؟ صدق في واحدة وكذب في 100 واحدة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سحر كفر، ومن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أتى عرافا أو كاهنا بغير تصديق ولا اعتقاد، ولكن مجرد سؤال عن سرقة، عن ضائعة، فلم تقبل له صلاة 40 يوما، نسأل الله السلامة والعافية، لم تقبل له صلاة 40 يوما. يقول: وكل ما يطلب من المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو الأدب في حياته والأدب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال: بحيث لا يرفع صوته هناك. وسيمر بنا نص عن ابن كثير قال: نهي المسلمون عن رفع أصواتهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا، وبعد وفاته عند قبره ميتا. فما يحتاج الأمر أن تجيب مزور: يا رسول الصلاة الصلاة السلام هذا ما يحتاج، ما يحتاج، بل هذا من سوء الأدب في ثلاثة أقسام: سوء أدب مع الله، سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوء أدب مع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يرفع صوته هناك، ولا يأتي بمناف لحال ما هو فيه من ذكر الموت والقبر، وما لكل حي مصيره. يعني عندما تقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره، يقول تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا ترفع صوتك، سلم السلام المشروع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تأتي بما يخالف هذا الأدب من رفع صوت، من جلبة، من ازدحام، من مجيء الاتيان بمزور، الاتيان بكتاب، اجلس اقرأ كتاب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، صلوات ودعوات يخص القبر بدعاء، هذا كله مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيأتي مزيد بيان. نعم. قال وفقه الله: وقد أمر الله تعالى بالتأدب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبب نزول هذه الآية ما وقع من الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر، كما ورد في صحيح البخاري أنهم اختلفا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي، وقال عمر لأبي بكر: ما أردت إلا خلافي، وارتفعت أصواتهما رضي الله عنهما، فأنزل الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أعظم حذرا من سائر الأمة من أن يرفع أحدهم صوته على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدم معنا حديث ثابت ابن قيس رضي الله عنه، يوم من الأيام اعتزل مجلس رسول الله وجلس في بيته وطفق يبكي، وكان جاره سعد بن معاذ رضي الله عنه، سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا سعد، ما بال جارك تخلف عن مجلسنا ثابت بن قيس؟ قال: والله يا رسول الله لا أعلم عنه شيئا. ذهب إلى جاره أخبره بخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دخل عليه وجده مطأطئا رأسه باكيا، قال ثابت لسعد: أنا يا سعد من أهل النار. قال: سبحان الله، لماذا؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: لا ترفعوا أصواتكم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وقال تبارك وتعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حبط عملي لأني أرفعكم صوتا بين يدي رسول الله، فأخشى أن يكون الله قد أحبط عملي فأنا من أهل النار. فأخبر سعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. يقول أنس: فكنا إذا نظرنا إلى ثابت بن قيس قلنا: هذا رجل من أهل الجنة يمشي بين أظهرنا، رجل من أهل الجنة يمشي بين أظهرنا. قال: ومن تأمل، قال: ومن تأمل القرآن الكريم والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرف ما يجب من الأدب والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفعل ما أمر به. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما تطري النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، عليكم بتقواكم. هكذا في هذه الرواية، روايتي أحمد والضياء المقدسي في المختارة: عليكم بتقواكم، أي عليكم بما يقيكم الله به من النار، عليكم بما يقيكم الله به من النار. وفي هذه المسألة: فلا تطروني ولا ترفعوني فوق المنزلة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، عليكم بتقواكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل لله عز وجل. وهذا فيه فائدة عظيمة، وهو أن المبالغة في الإطراء والمديح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استهواء وإغواء إيش؟ الشيطان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستهوينكم الشيطان، لا يستهوينكم الشيطان. فما بالك بمن يعظم الناس ويجعل لهم من الصفات التي لا تكون إلا لله، هذا إذا كان في رسول الله ممنوع محظور، فما بالك بمن يعظم الناس. ولذلك كان العلاج ناجعا نافعا، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احثوا في وجوه المداحين التراب، احثوا في وجوه المداحين التراب. ولا يخلو إنسان من نعمة مزدى ونعمة ينعم بها على غيره، ينتبه هذا الغير لهذه النعمة اشكره، قل له جزاك الله خيرا، ما تقول له لولا أنت ما شفيت لطبيب جراح عمل لك جراحة نجحت الجراحة قسطرة قلبية، بعد ما يفيق ما يقول الحمد لله الذي أغاثني وأنقذني وأنجدني، يقول لولا الطبيب لما سلمت من الموت، استغفر الله العلي العظيم. أو يقول لولا الله والطبيب، ما في لولا الله أولا وأخيرا ثم الطبيب، انتبه لهذا. نعم. قال: فتعظيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تطاع أوامره وتصدق أخباره ولا يقدم عليه غيره، وهذا هو الذي يقره الشرع ويأمر به ويثني عليه على فاعله. أما أن نعظمه عند قبره بغض الطرف وسكون، انتبه لي بالله، انتبه لي، هناك قال: لا تخضع بقلبك، لا حضرة بالقلب ولا سكون ولا طأطأ للرأس. إيش المراد؟ مزيد بيان. إيش المراد؟ مزيد بيان. قال حفظه الله: قال: أما أن نعظمه عند قبره بغض الطرف وسكون الجوارح والإطراق إلى آخره، فهذه في الحقيقة غلو في تعظيمه ومعاملة له بضد ما أمر به، ودعاء إلى ما حذر منه، وعصيان ومخالفة لأمره صلى الله عليه وآله وسلم، ومن يفعله مبغوض لا محبوب، معاقب لا مثاب. نعم. فعلى المسلم، يقول: فتعظيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تطاع أوامره وتصدق أخباره، وقد ذكرها منضبطة فيما يتعلق بمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحقيقة اتباعه في أربعة أمور، ما هن؟ ما هي؟ ها، محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة اتباعه، ها، في واحد واثنين وثلاثة وأربعة. إحداها تصديقه فيما أخبر، ها، بسم الله، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، ألا يعبد الله إلا بما شرع. قال: أما أن نعظمه عند قبره بغض الطرف وسكون الجوارح والإطراق إلى آخره، فهذا في حقيقة غلو في تعظيمه. قول المؤلف: أما أن نعظمه صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره بغض الطرف وسكون الجوارح والإطراق إلى آخر ما قال، فهذا في الحقيقة غلو. وأنا أقول هذا الكلام فيه شيء مقبول ومتأول، والتأويل قد يكون جائزا وسائغا، وفيه شيء ينبغي أن يحمل على مراد المؤلف، وهو أنه يريد ما يفعله كثير من الناس من الانحناء ووضع اليدين إحداهما على الأخرى والمبالغة في الخشوع وطعطأة الرأس إلى أسفل عند قبر النبي إلى صلى الله عليه وآله وسلم، إلى درجة أنهم في الصلاة إذا وقف أحدهم في الصلاة يقف هكذا، وإذا وقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقف هكذا متماوت. وهذا هو الذي أراده المؤلف، المبالغة في الخشوع إلى درجة تفوق وقوف العبد بين يدي ربه في صلاته وبين يدي خالقه جل جلاله ومولاه. فهذا الذي عناه، هذا الذي عناه. أما السلام عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع خشوع القلب وخشوع البدن وغض الصوت وسكون الجوارح، فهذا بلا ريب أنه من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيا وميتا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأقتصر للاستدلال والدليل على دليلين ونصين لقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يغضون أصوات، لاحظ للآية، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله، ها ما قال الله ألسنتهم، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إذن خشوع القلوب أثناء السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا أمر مطلوب وشيء لا يتنافى مع التوحيد ولا يتنافى مع حق الله ولا مع حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير، وهذا نصه، قال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره. ابن كثير هذا ينقل عن العلماء، قال ابن كثير: قال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره كما كان يكره في حياته، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم محترم حيا في قبره صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك دائما كما نهى عن الجهر له بالقول، كما نهى الله عز وجل عن الجهر له بالقول، كما يجهر الرجل لمخاطبة من عداه، بل يخاطب بسك، شوف هذا كلام ابن كثير، بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم. فلا تفهمن من قول المؤلف ما في استحضار قلب ولا في سكينة ولا في خشوع، لا تفهمن من هذا أنه يجرد وقوفك عند الصلاة والسلام على رسول الله بين يديه عند قبره المكرم، لا تفهمن أن هذا من الأمور الممنوعة، بل هي أمور مطلوبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وبعد وفاته عند السلام عليه والصلاة عند قبره المكرم صلى الله عليه وسلم. هذا نص ابن كثير، أعيده للمرة الثانية، بل يخاطب صلى الله عليه وسلم بسكينة ووقار وتعظيم. نعم. قال: فعلى المسلم أن يترسم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يقول ويفعل، ومن يهده الله فمن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. قال: وكان العمل الشائع لدى الصحابة رضوان الله عليهم الخلفاء الراشدون والسابقون الأولين والسابقين الأولين أنهم يدخلون مسجده ويصلون ويسلمون عليه في الصلاة، ولم يكونوا يذهبون إلى القبر لا من داخل الحجرة ولا من خارجها، لا لسلام ولا لصلاة ولا غير ذلك من حقوقه المأمور بها في كل مكان. أي لا يذهبون إلى القبر متخذين تجمعا على صورة وحالة معينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا التدافع، نهى عن هذا التجمهر، نهى عن هذا التجمع أثناء السلام عليه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اشتد لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وآله وسلم. وللحديث إن شاء الله تبارك وتعالى بقية في الغد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الأدب معه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، وأن يرزقنا الأدب مع نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يكرمنا بالجلوس بجواره في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والله أعلى وأعلم. وتعجب من يوم ما بدأت ما في أسئلة لكم، أرجو أن تكتبوا أسئلتكم لا سيما يتعلق بحجكم وعمرتكم وزيارتكم في أوراق، إلى الغد أستلمها منكم وأجيب عنها ما بين الأذانين، يعني الأذان والإقامة، والله أعلى وأعلم.